أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والستر والعافية. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أنت المتفضل علينا دائما، وأنت القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله إنها للسنة الربانية، والله إننا علينا في هذا الظرف وهذا الحدث الجلل أن نسجد لله شاكرين، فإنها سنة ربنا في الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لما أخبر طاووس بموت الحجاج وتبين وتحقق من وفاته، قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولما أخبر إبراهيم النخعي بموت الحجاج بكى من الفرح، ولما بشر الحسن بموت الحجاج سجد شكرا لله وقال: اللهم أمته فأذهب عنا سنته، اللهم أمته فأذهب عنا سنته، اللهم قد أمته فأذهب عنا سنته. وخر عمر ابن عبد العزيز ساجدا لله حينما بلغه النبأ. فإنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير في هلاك كل ظالم. فهل يا معشر المسلمين أيقنتم بهذه الآيات؟ ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنه الخزي الذي وعد الله الذين ظلموا حين تخرب بيوت الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. الدنيا يلقون فيها الذل، يعيشون فيها النكال، خزي، ذل وصغار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هو ده العذاب البئيس اللي ربنا ذكره في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هي دي عاقبة الإفساد في الأرض. لما ربنا ذكر شأن الفراعين قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هي دي آية رب العالمين في كل ظالم وفي كل من يعين ظالم. في مسند الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواشي أو حواشي من الناس، يكون الظالم ويكون حوله الحاشية يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وفي لفظ فأنا منه بريء، هي دي سنة الله في هلاكهم. والتاريخ يشهد بأمثال ذلك. النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه كان عاقبته أن أرسل الله عليه وعلى جنوده ذبابا من البعوض، بحيث لم يكونوا يستطيعون أن يروا عين الشمس، وسلط الله عليهم هذه البعوض، هذه الحشرات، فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بالية، ودخلت واحدة منها في منخر النمرود فمكثت في منخره 400 سنة. ده كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، 400 سنة. فكان يضرب رأسه بالمزراب في هذه المدة كلها، كان يضربونه بالنعال من شدة ما كان يلقاه، فأهلكه الله بذلك. قارون لما بغى في الأرض وكان عنده المال الذي لا يحد، رجال الأعمال الذين عثوا في الأرض الفساد، فبغى وتكبر وسعى فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ولم يستمع لنصيحة العقلاء من قومه ووعظوه بألا يفخر فلم ينتصح، فكانت العاقبة أن فخسفنا به وبداره الأرض. أبو مسلم الخراساني اللي كان من أكبر السفاحين وسفك دماء كثيرة في إقامة الدولة العباسية، لما تولى المنصور الخلافة استخف به وشمخت نفسه أن يهم بقتله، ففطن لذلك المنصور وقام يخادعه ويماكره حتى قام فقتله. والجزاء من جنس العمل، قتلت تقتل، عذبت تعذب، ظلمت ينزل بك البلاء الشديد. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك كان من الأمراء الذين يجاهرون بالفواحش، وكان ينتهك محارم الله عز وجل ولا يتحاشى من معصية، وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدين، لكن الذي يظهر أنه كان عاصيا شاعرا ماجنا متعاطيا للمعاصي، وكان لا يستحي من أحد قبل أن يلي الخلافة وبعد أن وليها، وكان الواحد يقول: أشهد أنه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا، وكان لربما يقع في الفواحش العظام من شذوذ ونحو ذلك. الرجل ده لقصة غريبة جدا، فكر انه يطلع على سطح الكعبة ويجيب الخمر وآلات الملاهي يعمل سطح الكعبة مسرح، فكر انه يعمل الكلام ده. فلما وصل الى مكة خاف وحس انه لو عمل الكلام ده الناس هتاكله، فثقل ذلك عليه وعلى من حوله، وكرهه الناس كراهية شديدة، واجتمعوا على حربه. فلما رأى الناس واجتماعهم أهو ثوار ثاروا على هذا الرجل الماجن، اجتمعوا عليه، ففر حاشية الوليد من حوله وبقي هو وحده في ذل وفي قل من الناس، فلجأ إلى حصن فجاءوا إليه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه، فاستسلم. فتصور عليه 10 أمراء الحائط راحوا طالعين ودخلين على القصر بتاعه، فأقبلوا عليه أو الحصن اللي كان فيه، فأقبلوا عليه يضربونه على رأسه وعلى وجهه بالسيوف حتى قتلوه، ثم جروه برجله ليخرجوه، فصاحت النسوة فتركوه وأخذوا رأسه حتى أن رأسه لم تزل معلقة بحائط جامع دمشق الشرقي مما يلي الحصن حتى انقضت دولة بني أمية، كان رأسه متعلقة. الخليفة العباسي القاهر بالله كان أهوج سفاك للدماء، كان كثير التلون، قبيح السيرة، مدمن للخمر. يقول عنه الإمام الذهبي: كان فيه شر وجبروت وطيش، وبايعوه بعد المقتدر، فصادر حاشية أخيه وعذبهم وضرب أم المقتدر بيده وكانت عليلة، حتى الست الغلبانة المريضة صنع بها ذلك، ثم ماتت معلقة بحبل. وعذب أناسا كثر وبالغ في الإساءة حتى نفرت منه القلوب، وكان يقبض على العلماء والمشايخ ويعذبهم ويلقي عليهم التهم، هكذا سنة الذين ظلموا. ونهب الدور لكل مخالف ليه، أي حد يعترض على طول يستولى على أمواله، ويبقى للأسف هذه طبيعة الظالمين دائما، ويبقى ورا الشمس. فكانت العاقبة أن خلع من الخلافة وأكحل بمسمار في عينيه. الناس جابت يعني طبعا الكلام ده مش جائز شرعا، لكن شوفوا قد إيه لما كان بهذا البطش نال من جنس عمله. الناس جابت مسمار وخرمت به عينه وأكحل بمسمار في عينيه لما كان من سوء سيرته وسفكه للدماء. أما الحاكم المعز الفاطمي فهذا الرجل كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا، كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه، حتى أنهم قالوا أنه كان يريد أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون. بيحكي الإمام ابن كثير عنه أشياء تجنن، تبقى مش مصدق أن الكلام ده حصل في وقت من الأوقات. كان ينزل السوق بنفسه ويدور، أي حد ما يعجبوش يأتي بعبد أسود ليفعل به الفاحشة العظمى. شوفوا قد إيه كان من العتو ومن النذالة، ومن أنا مش لاقي ألفاظ على أمثال هؤلاء الذين كتب عنهم صفحات سود في التاريخ. كانت عامة الناس الشعب كله كان يبغضه كثيرا، وكانوا يكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة ولأسلافه في صورة قصص. فأمر بحرق مصر ونهب ما فيها من الأموال والمتاع والحريم، حتى احترق من مصر نحو ثلثها. أدي الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي حرق ثلث مصر ونهب قريبا من نصفها، وسبيت النساء وبنات كثيرات، وفعل معهن الفواحش والمنكرات، حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفا من العار والفضيحة، واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم. فلما تعدى شره إلى الناس حتى وصل إلى أخته، وكان يتهمها بأنها فاحشة وأنها زانية، وكان يغلظ عليها في الكلام، فضاقت منه خلاص بقى زهقت من هذا الجبروت، فعملت على قتله بالاتفاق مع أكبر الأمراء، فقتلوه على جبل المقطم وهو ينظر في النجوم، فلعنة الله عليه. هكذا جزاء من تعدى وظلم وبغى، فالله يمهل ولا يهمل. فمن يتعدى على عباد الله المؤمنين لا يترك الله ذلك، والله إن دم كل امرئ مسلم أهرق دمه عذابا وتعذيبا وظلما وقهرا. الله ينتقم لهؤلاء. لزوال الدنيا بأسرها، مش زوال كرسي، مش زوال نظام، مش زوال أشياء في أعراف أهل السياسة، الدنيا باللي فيها، لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم لا يحل. فعلى ذلك افهموا الدرس وافهموا الموعظة وافهموا عن الله ماذا يريد أن يقول لكل واحد منا الآن. الآن الله يريدنا أن نعرف عاقبة الظلم، فلا نكن نحن أول الظالمين. مش كل مرة لما نبص للحدث نبص عليه بأنه فلان الحاكم ظالم، فلان الوزير الظالم، فلان رجل الأعمال الظالم. صحيح، لكن وأينا لم يظلم نفسه؟ واحنا بنتكلم على هلاك الظالمين كل واحد مننا يخاف، لأنه قد يظلم فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين غيره، فيما بينه وبين عشيرته. فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بالله هذا الدرس في حياتك، ما تنساه، وانظر إلى مظالمك قبل أن تنظر إلى مظالم الناس حتى تعي الدرس، لأن الذين يظلمون لا يهتدون. يلي بتقولوا نفسنا الدين يقام على أرضنا أرض المسلمين، لن تروا هذا النور إلا إذا حققتم شروط المعادلة. لن تكونوا على الهداية، لن تكونوا على الصراط حتى تتخلصوا من هذه المظالم. والله لا يهدي الظالمين، والله تبارك وتعالى يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا كل ظالم ويا كل مظلوم ويا كل ناظر لهذا الحدث، احذر ثم احذر من أن تكون ظالما لنفسك أو لغيرك. الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الضنك اللي احنا عايشينه مش بس عشان كان فيه فساد، ومش بس عشان كان فيه هذه المظالم، لأن المعادلة القرآنية بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش هيحصل تغيير حقيقي يا ناس حتى نتخلص نحن من هذه المظالم كما تكون يولى عليكم. الضنك اللي احنا عايشينه والهلكات التي كنا نتعرض لها ولازلنا لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك، إذا أردنا أن نتخلص منها حقيقة فعلينا أن نعرف من أين الخطوات الأولى نبدأ. أول خطوة إن احنا نتوب توبة عامة، وأشد الأشياء التي ينبغي أن نتوب منها هذه المظالم التي أدت إلى هذا الضنك وهذا التسلط من أهل الظلم علينا. في سنن أبي داود وصححه الألباني عن أسامة ابن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل. لما النبي جاب كلمة الحرج قال الحرج فين؟ إلا على رجل اقترض اغتاب عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. كفوا ألسنتكم، وعليكم إن كنتم تشعرون بنعمة أن تشكروها وأن تفرحوا لها، وفي نفس الوقت عليكم أن تفكروا في الغد بطريقة مختلفة، عليكم أن تتطهروا ابتداء، لأن معادلة التغيير دقيقة إلى أبعد حد. خلونا نمسك الموضوع بطريقة مختلفة، خلونا نفهم عن الله تبارك وتعالى كيف يكون التغيير الحقيقي. معادلة التغيير يا ناس بتقول إن التغيير بيبقى بعد التشكيل. مش ملاحظين إن ربنا لما قال إن الله لا يغير ما بقوم قال يغير، وما قالش إن الله يوجد، لأنه المسألة خلاص إحنا اتشكل فينا حاجات وحاجات فيها مخالفات وأخطاء. المطلوب مننا إيه دلوقتي؟ أن نغير ما بالأنفس، لأن هي دي وظيفتنا. إنما تغيير المجتمعات وتغيير الأقوام هذا من صنع الله. خدوا بالكم من القوانين دي عشان تفهموا كيف تتعاملوا مع الحدث. التغيير يكون بعد التشكيل، الشيء اتشكل خلاص، اتبنى خلاص، مطلوب ان احنا نغيره. ابدأ منين؟ ايه خطواتي؟ ان اغير ما بالنفس. انا عارف ان المشهد ده اتعلمت منه هلاك الظالمين، يبقى اياك والظلم وعليك بالعدل ولا تظلم احدا. ومن جملة المظالم دي انك تغتاب واحد، انك تنتهك عرض واحد، انك تقع في ذنوب تستوجب غضب الله عليك. النبي يقول من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. فاحنا عايزين توبة أمة. يا ناس يا اللي اختلستوا فلوس البلد، يا ناس يا اللي خدتوا أراضي البلد، يا ناس يا اللي أدميتم الفقراء وبقت نسبة الفقر أو تحت خط الفقر في البلد توصل ل 43%، يا ناس يا من استوجبتم غضب الله عليكم توبوا إلى الله توبة نصوحة، وإلا فالظلم ظلمات والعاقبة عليكم. وإن كنتم تظنون أن الله غافلا عنكم ألا تتعظون بما ترون. ألم يسمع أحدكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الألباني، باباني معجلاني عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، عقوق الوالدين والبغي والظلم، عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. محدش منكم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن استدراج وسوء خاتمة الذين ظلموا؟ إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى لما أشوف المعادلة القرآنية وأعرض عليها الحدث وأقول أصل التغيير ده بيجي مع حدوث تشكيل للشيء، خلاص الشيء واضح، والبداية لازم تبتدي من تغيير ما بالنفس، ولازم أعرف إن في نوعين من التغيير، في تغيير مجتمعي وفي تغيير فردي. التغيير سنته سنة دنيوية لا أخروية، قانون الدنيا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واحد مننا يظلم ونحن بعد ذلك لا ننصح ولا نأمر ولا ننهى ونتركه يعيث في الأرض، العذاب يعمنا كلنا. قانون الآخرة بقى مختلف، فردي مش جماعي: ألا تزر وازرة وزر أخرى. التغيير يبتدي بتغيير النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبعدين يجي تغيير ما بالقوم. تغيير ما بالقوم ده ابن خلدون في المقدمة وهو بيتكلم عن أهم أسباب دراسة التاريخ قال: معرفة أسباب هلاك وازدهار الأمم. ومن أهم أسباب ازدهار الأمم العدل، فالله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، والله ينزل الصغار والهزيمة بالأمة المسلمة إن كانت ظالمة. انتوا لازم تنظروا إلى الأمر وتاخدوا بالكوا قوي من المشهد ده وتفهموا عن الله تبارك وتعالى ما المطلوب منا الآن. المطلوب منا وضوح الهدف، وضوح المنهج، وضوح في الرؤية في ظل النفق المظلم. النهاردة لما الواحد مننا يقرأ قل هذه سبيلي، أمشي إزاي في النفق المظلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة، اثنين، أنا ومن اتبعني، ثلاثة، وسبحان الله، أربعة، وما أنا من المشركين، خمسة. خمس أسس: واحد، جهادنا جهاد دعوي، جهادنا جهاد دعوي على كافة المستويات، أن بلادنا ستظل بإذن الله دولة إسلامية، المصدر الأساسي للتشريع فيها هو الشريعة الإسلامية كما ينص الدستور في مادته الثانية، على ذلك نموت ونحيا. مفيش مجال هنا لأن يصير الأمر على خلاف ذلك أبدا. فندعو إلى الله تبارك وتعالى، ننصح الناس، نأمرهم، نعظهم، نبين لهم، نوضح في بيوتنا إن احنا كلنا محتاجين التوبة العامة، إن احنا كفاية بقى حياة كانت بالطول بالعرض كنتوا بتقولوا عشان الإحباط وعشان مش واخدين حقوقنا وعشان ما فيش فايدة وعشان وعشان. أمامكم يا من تقول ذلك الفرصة. أنا قاعد بعلق على مشهد اليوم التالي، كان يوم 29 يناير لما البلطجية خرجوا في الشوارع والناس بقت في هلع، وبعدين الناس خلاص هنصلي، خلاص هنعمل، البنات ده اغتصبوا بنت، البلطجية طلعوا عملوا، لا احنا لازم ناخد بالنا، لا لا، وقعدوا كذلك، وناس قامت لبست حجاب، وناس قامت تصلي، وناس قامت تعمل. ثم ما لبثوا يوم اثنين خلاص بقى في استقرار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فتوبة، توبة يا ناس، عايزين نبقى حاجة تانية في هذا المستوى الإيماني والمستوى العمراني. يعني ايه؟ يعني خلاص قلنا إنسان بإيمان من غير عمران درويش، هنبطل شغل الدرواشة، عايزين يبقى لنا بصمة في الحياة. وإنسان يهتم بالعمران، يهتم بأنه يبقى عنده شركة ويبقى عنده مال ويبقى عنده تجارة ويبقى عنده كذا ويبقى طبيب مميز ومهندس مميز، شيء ممتاز، لكن على حساب الإيمان. إنسان دنيوي لم يخلق للآخرة، لم يعرف أنه لم يخلق لهذا، لم يخلق للدنيا، لكنه كأنه كذلك، كأنه لم يخلق للآخرة. في الحالة دي المعادلة دايما بتقع، وعشان كده بيبقى عندنا إشكال. عايزين إيمان، عايزين تربية علمية ومنهجية وفكرية وحال مع الله عز وجل، وفي نفس الوقت دعوة في كل مكان. الواحد مننا يبقى على نار ان النهاردة ما اشتغلش، ما قالش كلمة، ما وصلش رسالة. لو مش هنبقى كده فاخرجوا من هذه الساعة ومن هذا الميدان، ولا تدعوا انكم تحبون الرحمن وتنصرون شريعته. لو النار دي ما بقتش تغلي جواكم ان تنشروا دين الله في الافاق الان، يبقى عليكم السلام، يبقى نصلي عليكم صلاة باربع تكبيرات ما فيهاش كلام. كل واحد مننا يحمل رسالة. طب نعمل ايه الرسالة؟ اول حاجة تنمي نفسك على الجانب العلمي عشان تعرف تقول حاجة. لازم يبقى ليك حال مع الله عز وجل. عايزين امة صوامة قوامة تالية لكتاب الله متدبرة لآيات الله. عندنا شيء عايشله حقيقي في المستوى الايماني. في المستوى العمراني عايزين بقى كل واحد ينشط في مجاله. التجار والمهندسين والاطباء والاخوات المميزات في كل جانب من الاجوانب في اي شيء. النهاردة قاعدين بنقول ان شباب الفيسبوك هم اللي استطاعوا انه يثيروا الثورة، وانهم وانهم شباب فيسبوك. وانتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا بتوصلوا رسالة ازاي؟ بنعمل والله. لا، مش مطلوب ان احنا نبقى فرحانين باي عمل بنعمله. عايزين اكتر من كده. لو بتشتغل ساعتين لله عايزهم اربعة، لو بتشتغل خمسة خليهم سبعة، خليهم تمانية، خليهم عشرة. يلي عندك وقت اقتطع من نومك لله، انصر دين الله في الارض وارفع راية. عايزين المفاهيم توصل للناس. احنا مش درويش. عايزين الناس تقرأ في كافة المجالات، يقروا اقتصاد ويعرفوا منظومة الاقتصاد الاسلامي، يقرأوا في السياسة ويعلموا السياسة الشرعية، يقرأوا في علم الاجتماع ويفهموا طبيعة الشعب اللي بيتكلموا عنه ازاي، يعرفوا مفاتيحه، يقروا في علم النفس ويفهموا شخصيات الناس اللي بيتعاملوا معاها. عايزين ثورة حقيقية دعوية عشان نتغير، وعلشان يبقى بجد في بصمة في الحياة. ودعوكم الآن من التنظيرات. هو يجوز انه يكون انه والتنظيرات دي ابعدوا دلوقتي. قم بدورك، الدور اللي مش هنختلف عليه، الدور الدعوي. انت كنت في مكانك، انت كنت في التحرير، انت كنت بتقول ان ده خروج، انت بتقول خلاص خلونا نتكلم في رؤية اخرى الآن عشان يبقى في شيء. وإلا لن تعذروا أمام الله أن تضيعوا هذه الفرصة دون أن نعلي راية كلمة لا إله إلا الله وشريعة رب العالمين، ونوصلها للناس اللي مغيبة بإعلام فاجر وفاسد على مدى سنين طويلة. عايزين الناس تفهم، عايزين نبقى عندنا روح مختلفة. عايزين الفكر العمراني والفكر الإيماني ده ينتشر في الدنيا كلها. ونبدأ بالمعادلة الخماسية. واحد، الدعوة إلى الله عز وجل. اتنين، على بصيرة. مش هنمشي كده، مش هنمشي بنغتنا. هنتخلص من اتباع الهوى، هنبعد عن الخلافات وعن الكلمات التي تخرج من هنا وهناك. ومش عايزين دلوقتي تهم، ومش عايزين ده أصل الأخ ده منهجه كذا، وأصل الداعية ده عنده كذا. ابعدوا عن ده دلوقتي. أنا لا أميع ولا أقول بأنه يجتمع الصالح بالطالح وأن ندخل الأمور على بعضها البعض، لكن نستطيع أن نخرج من النفق المظلم بتصورات أخرى، ولما نبقى جنب بعض ممكن نتناصح ونوصل لشيء آخر. فابعدوا دلوقتي عن أي قناعات ممكن تفسد الأمر تماما. نستطيع ده، نستطيعه لو تأدبنا بأدب الخلاف، لو تعاملنا بأخلاق حسنة. نستطيع أن نوصل رسالة إذا كنا من أهل العلم الثقات، نقدر نوصل بالدليل ونوصل بالعلم الراسخ، نوصل إلى قناعات يتبنها الناس. والدعوات بتبقى كده. وعشان كده قالوا التغيير يا جماعة لا يكون بالعنف. عشان تفهموا حاجة من معادلة التغيير. معادلة التغيير بتقول إنه ما بيكونش أبدا باليد والعنف، لأنه لا ينشأ عن قناعات. النهاردة الناس بتقول إيه ده، هي مصر كلها كانت بتكره فلان. ليه؟ لأنه العنف لا ينشأ عنه قناعات. إنما تحتاج المسألة إلى الحوار وإلى الدعوة وإلى الأسلوب الذي من خلاله تستطيع أن تصل إلى الناس وتوصل لهم. الناس غلابة مغيبين. مصر بتحكم ليبراليا بقالها 200 سنة من أيام محمد علي. فانتوا فاهمين الدنيا ازاي، وفاهمين ان الوضع هيكون بانهي طريقة. محتاجين ان احنا نخش في هذه الحرب الفكرية عشان نكون بحق جند للإسلام، حراس للشريعة. وحنتهم بالتطرف، وحنتهم بالإرهاب، وحنتهم بالتزمت، وحنتهم تقدروا انتوا بالاسلوب بالثقافة. لما النهاردة اللي قدامي ما يلاقينيش الشخصية اللي بيسمع عنها الشخصية اللي هو متصور انه جايله من الكهوف وجايله من العصور الوسطى، لما يلاقيه انسان مثقف وانسان عنده رؤية وعنده نظرة ونظرة شاملة، بيقرأ الامور استراتيجيا بشكل جيد، بيقرأ الامور واقعيا بشكل جيد، وعنده جنب الثقافة الواقعية عنده علم شرعي يقدر يعمل المعادلة، هذا الذي سيراهن عليه في الأيام والشهور والسنين القادمة. ففهموا ده كويس وعرفوا انه عشان كده محتاجين واحد ادعو الى الله، اتنين عايزين بصيرة عايزين نورث هذه القناعات للناس، رقم ثلاثة انا ومن اتبعني، مش عايزين عمل في فرقة، مش عايزين كل واحد يستقل، عايزين عمل في فريق. لما اتكلمنا زمان عن معادلة التغيير برضو بس من خلال القراءة لسورة العصر، قلنا ربنا قال آمنوا عملوا تواصوا، عمل في فريق. العمل ينسب للجماعة، الجماعة اللي بيكلموا في التنمية البشرية واللي درسين دورات السبع عادات وغيرها لستيفن كوفي يعرفوا انه هو بيتكلم على حاجة اسمها الانتصارات الجماعية، الانتصارات الجماعية. لان العمل لما بيبقى عمل مؤسسي، عمل جماعي، عمل في فريق، بيؤدي الى نتائج جيدة. لما الكل بيبقى على كلمة واحدة، علينا ان نزرع في الناس شيء واحد يمكن ان يتكاتفوا ويلتفوا عليه، انا ومن اتبعني. فاياكم هنا والفرقة، واياكم واي شيء واي خبر يلوث به عن داعية او عن انسان يريد في هذه المنظومة خيرا. مش عايزين انه يكون الجميع على يد واحدة على هدف واحد، انا ومن اتبعني. رقم اربعة وسبحان الله، قلنا لما بنشوف في القرآن سبحان الله بنبقى عارفين ان ربنا بيكلمنا عن عيوب فينا، لانه سبحان الله معناه ان احنا بننزه ربنا عن كل النقائص والعيوب اللي احنا بنشوفها. فعشان كده غريبة قوي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وما انا من المشركين. ايه سبحان الله طلعت كده في وسط الجملة دي القرآنية، ليه استقلاليتها هنا وسبحان الله؟ وبقول سبحان الله ليه؟ عشان المنظومة دي هتبين عيوبنا، الدعوة هتبين عيوبنا، العلم والبصيرة هتبين عيوبنا، العمل في فريق هتبين عيوبنا. عندنا حسد، عندنا حب للدنيا، عندنا حقد، عندنا غل، عندنا تنافس يورث أشياء من بغضاء تحلق الدين. إذا ما كانش نفهم الدرس ده كده ونفهم ان درس التزكية في غاية الأهمية، لان التغيير ما بالنفس ده معناه التزكية. طب ازاي يتحقق اعرف عيوبي وعيوب مجتمعي وعيوب بلدي؟ وابتدي من خلال المنظومة دي بتاعت سبحان الله علي ان انا ابتدي في معالجة العيوب دي بعد ما اكون شخصت الداء مش شخصنته. وقول تاني يا جماعة، التغيير خاضع لقوانين من جملتها أننا ينبغي أن نشخص الداء لا نشخصنه. الناس كلها دلوقتي مشخصها، هو المشكلة كانت في الحاكم لا في النظام لا في الكذا لا في الكذا. يا جماعة لا، الموضوع أبعد من كده، الداء فينا، فينبغي أن نلقي باللائمة ابتداء على أنفسنا ونبدأ منها هنا التغيير، فيكون تغييرا حقيقيا. فالتغيير اللي ما بالنفس يؤدي للتغيير ما بالقوم، تبقى المعادلة القرآنية متحققة. رابع حاجة كانت وسبحان الله، خامس حاجة وما أنا من المشركين، اللي هي معادلة التمكين. هو مش ربنا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المعادلة بتقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. انت تصلح ان تكون خليفة في الارض؟ انت تصلحي ان تكوني خليفة الله في الارض؟ انت تقدري ترفعي راية؟ انت كاخت، انت كام، انت كانسانة تحبين الله، وانت كجند من جنود الله ينفع تستخلف في الارض؟ لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والله يا رب يا رب حقق فينا وعدك يا رب. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المعادلة ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اوعى تقولي ده كلام درواشة، اوعى تقولي وما انا من المشركين ونبذ الشرك والكلام ده، ان ده كلام درواشة. شرك ايه اللي هيغير الدنيا؟ ايه ان انت لما ترفع لا اله الا الله وتبعد عن الشركيات يبقى احنا كده هي دي المعادلة؟ ما ده كلام بتوع الدولة الدينية، ما هو دول كلام الجماعة الدرويش اللي عايزين يدخلوا السياسة في الدين والدين في السياسة، وما ينفعش الحياة تبقى كده. الدين لازم ينفصل عن السياسة والسياسة لازم تنفصل عن الدين. انا بسمع العلمانيين بقول لكم كلامهم، انا لا نشجع الدين الاسلامي لكن نشجع الحضارة الاسلامية. الحضارة الإسلامية كانت بترى كذا وبترى كذا وبترى كذا وفيها ساعة أكتر، إنما الدين وأحكام بقى وفقهاء وتقول لي حلال وحرام والنبي قال، وبعدين أجي أقول لك لا الحديث ده مش عارف إيه تقول لي ده من مصدر موثوق به، ده في البخاري ده في مسلم، لا لا لا ارمي الكلام ده، ده مش داخل دماغي. هنخش في المشاكل دي، أنا مش بتاع درواشة، أنا بقول إنه الدنيا دي لها ملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، سمى نفسه بثلاثة أسماء لتوحي على كمال ملكه، اسمه المالك واسمه المليك واسمه الملك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتسمى بملك الملوك لأنه لا ملك ملوك إلا الله عز وجل، هو ملك الملوك سبحانه. نهى أن يقول الرجل شاهن شاه، يعني ملك الملوك، هو ملك الملوك. ولو خدناها بالمثال الأول قبل ما نتكلم عن رب العزة سبحانه وعن ملكه وكمال ملكه، هو النهاردة لما بيبقى فيه إنسان حاكم على بلد أول شيء لازم يبقى إيه؟ يبقى ولاء الشخصيات اللي حواليه التام له وحده ليه، هو اللي هو جرى عليها العرف ما بين أهل الوظائف الكبرى إنه يقول أنا عبد المأمور. لا والله أنت عبد الملك الآمر لك وأنت مأمور بأمره وحده، هو ده. فلو الواحد تجرد لله وبقى يراعي أنه عبد لملك الملوك مش لأي حد تاني، هي دي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا ناس اللي النهاردة بتفهموا وبتحللوا الواقع، أحد الأشياء الأساسية اللي كان الظلم في بلادنا بسببها هو المعنى اللي انا بتكلم فيه ده، خلي عبوديتك لله. ويلي بتسمعني اوعى تكون عبوديتك للفلوس، مش هي الدنيا اللي قطع بينك وبين ربنا، مش هو جمع المال، مش هو تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، يلي بقت فتنة حياتك في جمع حطام الدنيا، ويكون عندك المسكن الشيك ويكون عندك كذا وعندك كذا، وده أهم ما يشغل البال، حياتك بتقضيها بالطول وبالعرض في الاستمتاع بطرف بالله. اوعى تكون الدنيا هي معبودك من دون الله وأنت لا تدري، ويلي مطحون عشان تجيب فلوس من أي مكان عشان ترضي زوجة ولا ترضي أولاد ولا عشان تحس إن لك برستيج في المجتمع، يلي بتسمعني دلوقتي والله يا معادلة التمكين ما هتحصل، واحنا لا نحقق يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، واللي مش هيشكر النعمة اللي عايشها دلوقتي، ومن كفر بعد ذلك واللي مش هيراعي هذه النعمة وحيغفل، فأولئك هم الفاسقون. بعد كده لا تلومن إلا نفسك، انت ما تستحق انه يكون التمكين على ايديك، ما تستحقش انك تتقال عليك ان انت انسان ملتزم مؤمن تريد وجه رب العالمين، لا تدعي كذبا. المعادلة رقم 5 وما انا من المشركين. في ايات التمكين بعديها قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قال محتاج تواصل ومحتاج معاملات أساسها مبدأ التكافل وآتوا الزكاة، ومحتاج منهج ورؤية وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد كده ما تفكرش إن أي قوة في الأرض تقف قدامك، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، دي حقائق قرآنية، ده كلام ينبغي أن يسطر الآن على القلوب. عايز أوجه لكم رسالة، بعد ما عرفت الدور وعرفت أساس التمكين والنصرة، عايز أقول لكم رسائل سريعة في المشهد العصيب الذي تعيشه بلادنا ويعيشه المسلمون قاطبة. عايز أقول لكم إياكم والفتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عايز أقول لكم إياكم والغفلة، انظروا في سوء عاقبة الظالمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش مطلوب أن أنت تبقى صالح في نفسك، مطلوب أن أنت تبقى صالح ومصلح لغيرك. عايز أقول لكم اوعوا تيأسوا، يلي كنت بتقول خلاص ما فيش فايدة وحنعيش كده ونموت كده والدنيا خلاص، النهاردة عندك بارقة أمل. يمكن الرؤية تبقى برضو ظلامية وممكن يبقى السيناريوهات مختلفة، لكن خلونا نعيش اللحظة بشكل مختلف، خلونا نفهم عن الله صح. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خلينا نرجو ثوابه ونرجو رحمته ونخشى عذابه ونتواصل به ليرفع ما بنا ويزداد الخير علينا. استحضروا هذه المعاني في قلوبكم، وأكثروا من الذكر والاستغفار، لأن ذلك هو الذي يجعل لنا الأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كفوا عن الظلم وردوا الحقوق لأصحابها، واحذروا ثم احذروا من أن تضيعوا الفرصة دون أن تفهموا السنة، سنة الله في الأرض. أنا عايز أقول يا جماعة، أنا أرى أن دعوات المظلومين قد آن وقت إجابتها، قد تحقق من الله وعده في أن ينصر المظلوم ولو بعد حين. ألم يقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد حسن الألباني، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فاستنصروا بالله واطلبوا الآن النصرة من النصير سبحانه وتعالى. قال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة، فقال يد الله فوق أيديهم. فقلت له إن لهم مكرة، الناس دي قاعدة بتعمل لي مشاكل، الناس دي بتتبل علي، بتفتري علي، بيقولوا علي كلام والله الذي لا إله غيره بهتان، أعمل إيه؟ الناس الظلمة دول تعدوا على حقوقي وصنعوا بي وتكلموا في غيبتي. قال: فإن لهم مكرا. قال: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: فهم فئة كثيرة، بس هم كتير علي. قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فيا من تسمعونني الآن، هل وعيتم الدرس؟ وهل عرفتم المطلب؟ وهل ستبدأون من الآن حياة جديدة؟ مصر اتغيرت، ومصر بتعيش حياة أخرى، وانت لازم كمان تبقى شيء آخر. مصر بإذن الله تعالى هتبقى أحلى، وانت كمان لازم تبقى أحلى وتبقى أحسن. انت النهاردة بتشوف أشياء كتير وسنن في الأرض، ازداد يقينك. انت بتشوف نعم متواليات من رب الأرض والسماوات، هتشكرها؟ إياك وكفران النعمة، إياك وما رعوها حق رعايتها. انت بتشوف انه كل شيء كنت انت بتتحجج بيه عشان تعود ان كل ده من حواليك بيزول، هتعمل ايه؟ هتفهم الدرس؟ هتقوم من اللحظة دي تائب الى الله؟ قولوا فيما بينكم وبين انفسكم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعهدنا ألا نعود إلى ذنب أبدا، وإنا لنبرأ من كل ذنب وخطيئة قد اقترفتها أيدينا. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وإن شاء الله بكرة هيبقى أفضل، وإن شاء الله تسمعوا في كل وقت من الأوقات التالية إن شاء الله تسمعوا في القريب العاجل أخبار جميلة وسارة تفرح وتسر القلوب. هذا ظننا في الله وظننا فيك يا رب لا يخيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.